وحتى يطلع الفجر. وحتى يطلع الفجر مع سيد مختار وباهر النحال. وادي بقى ملف قضية بيت المرجوشي. ما خلاص يا سليمان. مفيش حاجة اسمها خلاص يا سميرة. الراجل صاحب البيت كسب القضية، واحنا بقى نديله البيت بكل سهولة على طبق من فضة ونقول له اتفضل. حقه يا سليمان. وحق الحكومة يا سميرة فين؟ يا سليمان يا سليمان بلاش مغالطة. البيت بتاع الراجل ورفع قضية وكسبها، كل ده مش كفاية؟ لا، انا بقى لازم احافظ على حق الحكومة. ازاي واحد زي ده يكسب قضية ضد المصلحة بتاعتنا وانا اقعد اتفرج؟ انا لازم اعمل استئناف للحكم. البيت وقال ده بيت الحكومة يا اساتذة. الراجل جاب اثبات انه بيته، وكمان ما تنساش انه بيت اثري. يا عم ما احنا خدناه وعملناه مخزن لبضايعنا وبقاله سنين معانا، تيجي دلوقتي وتقول لي اثري؟ انا عايز اعرف يا استاذ احمد، انتوا مع المصلحة ولا مع الراجل؟ احنا مع الحق مع العدل والمصلحة العامة. ولما ندي ده بيته ندي ده بيته، الحكومة تجيب مخازن تاني منين؟ دي مخازن الحكومة يا عالم. دي مشكلة المصلحة ومشكلتنا احنا كمان، مخازن الحكومة. انت كده يا سليمان مفيش فايدة فيك. مدة الاستئناف لسه عليها شهر، وانا جهزت الملف اهو وكله بالقانون. مش هو ده القانون اللي بيدينا حق الاستئناف والاستشكال مثل مرة والنقض كمان؟ انتوا هتتعبوني. يا بجوري يا بجوري. السلام عليكم. ايوه يا استاذ سليمان. ايه يا عم انت مختفي فين ده كله؟ مختفي الله يسامحك، موجود موجود في كل الوجود. ما تزعلش يا عم بجوري. يا بنتي انا ما بزعلش الا من الظلم. اسمع يا بجور اسمع، مش وقت الكلام في الظلم والعدل دلوقتي. الكلام في الظلم والعدل في كل وقت في كل ادان لحد يوم القيامة. اعصابك يا بجوري اعصابك، ده انت تاكلها ولعة. انا عارفك من زمان وبلاش تعمل الشوية دول علينا. الله يسامحك الله يسامحك. الله يسامحنا كلنا يا سيدي. المهم اسمع، الملف ده بتاع قضية بيت المرجوشي تاخده توديه المحكمة. بس انا اعرف ان الراجل ده كسب القضية. لا ما تقولش كسب القضية، هنرجع البيت تاني وتالت وحنعمل استئناف للحكم وملكش انت دعوة. ماليش دعوة ازاي؟ الحق حق ورجع لاصحابه، لازمته ايه بقى الاستئناف في الحق؟ عشان حق المصلحة يا بني ادم. المصلحة ملهاش حق وانت عارف كويس وكلنا عارفين كده. عارف يا بجوري انت خسارة فيك المرتب اللي بتاخده من المصلحة دي. كلنا عايشين على المرتب يا استاذ سليمان. عشان كده هيتعمل استئناف بالملف ده في المحكمة بكرة الصبح ان شاء الله. الاستئناف هيتعمل يعني هيتعمل. يعني عايزني اروح بنفسي عشان امنع واحد من انه ياخد حقه؟ يا سلام، ضميرك وجعك قوي كده؟ طبعا، ولو كل واحد فينا ضميره وجعه مش هيبقى فيه مشكلة. انت كان لازم تشتغل واعظ. كل واحد فينا واعظ لاخوه. انا مش هخلص. اسمع يا بجوري انا مش عاوز غلبة، بكرة الصبح تروح المحكمة. خد ادي الرسوم بتاعت المحكمة. هو يعني مفيش غيري؟ المشوار ده تقيل قوي على قلبي. معلش يا سي بجوري معلش، تعال على نفسك شوية عشان الشغل حل المرتب. طب ما تروح انت بقى يا بتاع المرتب. يا سلام، وانت شغلتك ايه؟ ولا يعني مالكش لازمة؟ الله يسامحك. ايوه ايوه يا سيباجوري، غمض لعينيك واعملهم عليا يا اخويا. الله يسامحك كمان مره. هتاخد الملف يعني هتاخد الملف. حكم القوي. حاضر يا استاذ سليمان هاخد الملف. ايوه هاخده. باجوري انت خرست ليه؟ لا لا مفيش، هات الملف. بكره الصبح من بدري على المحكمه من الفجر، سامع؟ من الفجر. طب قول ان شاء الله. ما انت بتنام بعد الفجر يا باجوري، جرى ايه النهارده؟ النهارده مش جاييني نوم. قومي حضري لي لقمه. مفيش. يا ساتر بقى في بيت يا عالم مفهوش لقمة. ولادك كلوا بقيت الجبنة والطعمية بالليل. الحمد لله. طب اعملي لي شاي. يا باجوري انت بقالك اسبوع يا اخويا ما جبتش غير باكو شاي. هعمل ايه؟ على قد الحافك. هو احنا عندنا الحاف من اصله؟ قولي الحمد لله. بقولها بس كمان ما نقعدش ونحط ايدينا على خدنا. معلش ربنا هيفرجها. مش واحنا قاعدين يا باجوري لازم نسعى ونتعب. ما انا بتعب يا مبروكه في سهراتك بس في الخير مش كده؟ وتوفير الاكل لعيالك مش يبقى خير برضو؟ حرام عليكي انا تعبت من كلامك ده. اهو انت كده لما ما تلاقيش كلام تقوله تتعب. اعمل معروف يا باجوري حس بيا انا وعيالك. انا كمان بتعب في شغل مصنع التريكو عشان الاقي ربي عيالنا وانت ولا انت هنا. ربنا ما بينساش حد. ونعم بالله بس ربنا كمان قال ان احنا لازم نشتغل ونتعب ونسعى. يعني مفيش اكل ولا شيء؟ لا الامر لله اخرج من غير اكل ولا شرب. وقبل ما تخرج تسيب لنا فلوس. ما معيش يا مبروكة. البيت ناقصه حاجات كتير. كل البيوت على ده الحال. والعيال ذنبهم ايه؟ هي الدنيا كده. ناوليني الملف اللي جبته معايا امبارح. وده حكايته ايه الملف ده كمان؟ حكاية. رايح بيه على فين؟ مش شغلك يا مبروكة. وعتكون عامل عاملة يا باجوري. انا برضو ده انا ناوي ارجع الحق لاصحابه. طب ادي لولادك حقهم الاول يا اخي. لما يتحقق العدل لكل الناس هيتحقق لولادي. واللي بتعمله فينا ده اسمه عدل؟ انت عمرك ما هتفهميني. اصره هاتي الملف. هاتي الملف اهو. امتى يتحقق العدل؟ امتى؟ وكل واحد ياخد حقه وينتصر المظلوم وينهزم الظالم. يا اختي الكلام العجيب ده انا مش فاهمه منه حاجه. يا بلد بختك يا مبروكه كان مستخبي لك ده كله فين؟ الراجل عمال يا اخويا يخرف ويقول العدل والحق واحنا مش طايلين منه لا حق ولا باطل. صباح الفل يا رجاله. اهلا يا استاذ سليمان. طبعا انت مبسوط قوي النهارده. طبعا عشان الراجل مش هيقدر ياخد البيت مره تانيه. حرام عليك ده ورثه عن ابوه. ها ابوه؟ الحكومه لما تاخد حاجه محدش يقدر ياخدها منها تاني يا مدام سميره. طب ولو انت مكانه؟ مش ممكن ابدا هبقى مكانه لان ابويا الله يرحمه لا ساب لي بيت ولا غيط. طول عمرك تفرح في الاذى. الحق بتسموه ازية. قال ايه البيت اثري؟ اثري ايه وبتاع ايه؟ عملت لنا ايه الاثار؟ ده مخزن بضاعة يا عالم. عارف يا سليمان انت لو مسكت منصب يا ساتر يبقى عليه العوض. ده انا امشي العالم كله على العجين ما يلخبطوش. ده انت تعقد الدنيا. اللوائح والنظم والقوانين عاملينها ليه؟ هي الناس فاكرة الدنيا سايبة سبهللة؟ وانت فاكر يعني ان الباجوري هيجي النهارده؟ هيجي ان شاء الله. هيطلع نقبك على شونه. هيجي. مش هيجي يا سليمان. ايه ما تفوليش في وشي يا سميره. ده الباجوري انت عارفه اكتر مننا. كل فتره كده يغطس غطسه وغطسته فيها على الاقل شهر يمكن. ايه فلا الله ولا فالك. تلاقيه اتخانق مع مراته. ما هو نكدي. وتلاقيه كمان مراته قطعت له الملف. ده انا كنت اقطع رقبته. ولا تلاقيه حشر في مشكله. ما هو حشري. وممكن يكون دلوقتي في الحجز في اي اسم وتلاقيه قطعوا له الملف. يا ساتر يا رب على ملفظك. وبعدين بقى؟ لا يا جماعه لا انا بقول بما ان الباجوري كل يوم الصبح بيجي وعينيه مقفوله من قله النوم يبقى بياخد مكيفات. وطبعا ممكن يكون غاب عن الوعي ورمى الملف في الشارع. انا مش عاوز اسمع ولا كلمه منكم. الباجوري ده راجل طيب وبتاع ربنا. ده راجل بركة. بقول لكم ايه انا مش هقعد معاكم هنا. انا هطلع برا الاوضة ومش هاجي الا لما الباجوري يرجع. ده لو رجع. كويس قوي يا فاطمة. يبقى امي كافية. بس تصبر بس على مهلك شوية. طيب وكلمتيها عني؟ ايوة بس ما بسش ولا حاجة يا فاطمة. يبقى خلاص انا هاجي واتقدم. مش دلوقتي لازم أبويا يوافق يا حلمي. آه عم البجوري. طبعا. بس انت عارفة فاطمة انه بيقعد غايب عنكم يعني بالشهور. اه بس بيظهر. واحنا بقى هنقعد نراقبه كده لحد ما يظهر. يا حلمي ما انا مش ممكن اتجوز من غير موافقة ابويا. يا فاطمة بس امك وافقت. مش كفاية. بس هي اللي عايشة معاكي. الصح لازم يتعامل. يعني هنستنى كتير. الصبر مفتاح الفرج يا حلمي. فاطمة واضح انك مش حاسة بيها. اه ما انت لو شفت انا عملت قد ايه مع ماما عشان ترفض العريس التاني ما كنتش تعمل كده. ايوه بس انا شايف الوقت مش همك خالص. كل شيء بأوانه يا حلمي. صح كل شيء بأوانه. طيب افرضي يعني. انا مفرضش. فاطمة انا بحبك قوي يا فاطمة. وانا كمان يا حلمي. وعشان نحافظ على حبنا لازم نصبر ونمشي خطوة خطوة عشان حبنا يعيش. هيعيش يا فاطمة هيعيش ويكبر ويعجز. طيب من بقك بقى الباب السما. على فكرة فاطمة عقلك الكبير ده هو اللي خلاني ماسك فيك بإيدي وسناني وقلت هي دي شريكة حياتي. بس يا رب يا رب يهديك لينا عم بجوري وترجع لينا بالسلامة يا رب. ادخل اقعد يا استاذ سليمان. تحت امرك يا استاذ خلفاوي. ها عملت استئناف قضيه بيت المرجوشي. اصل البجوري ما تكملش ما انا عارف انت اديت الملف للبجوري يا سليمان. طب خد رايي شاورني. ما هو يا فندم البجوري خد الملف امبارح وهو مروح بيته. كمان؟ ايوه يا فندم عشان يطلع من بيته على المحكمه عدل. ورجع لحد دلوقتي؟ لا. الساعه 2 يا استاذ واحنا ماشيين خلاص. لا يا فندم اطمن انا هقعد شويه. تقعد شويه تقعد كتير تقب وتغطس تجيب لي البجوري. اقول ايه للمدير العام؟ اقول ايه للتفتيش؟ اطمن يا فندم. ازاي بتقول لي البجوري وعايزني اطمن؟ ايوه يا فندم اصل البجوري لو ما جاش انا هروح له البيت. ولما انت عارف بيته ما روحتش ليه؟ في الحقيقه يا فندم ما عرفوش. كمان اسمع انا تحت امرك. انت المسؤول قدامي انا ماليش دعوه بالبجوري ده. ايوه يا فندم. اي تقصير انت اللي هتتحول للتحقيق يا استاذ. حوقفك عن العمل، حوقف مرتبك، حنقلك اسوان، حشردك. اتفضل يا استاذ اتفضل. حاضر يا فندم. انا الاستاذ خلفاوي حجه في الشؤون القانونيه، ارشيف في الجنايات، ضليع في الجنح. مفيش بني ادم من 30 سنه قدر ياخد مني حقه بسهوله. يجي ساعي زي البجوري وموظف كحتي زي سليمان ويورطني في مصيبة زي دي. لا لا وألف لا. سلام يا سليمان أنا مروح. خلاص يا سليمان ميعاد الانصراف جه. الموظفين كلهم مروحين. أنا بقى مش مروح أنا قاعد أما أشوف آخرتها. إيه حتبات هنا؟ ايوه يا سيدي حبات ما هي طبلت على دماغي. بقولك ايه يا احمد. نعم. ما تقعد معايا. انا ميت من الجوع. ما تقلقش انا هغديك. انا هتغدى ببيتي ووسط عيالي. يعني هتسيبني يا احمد اقعد لوحدي؟ مش انت اللي عايز كده؟ ايوه ده الاستاذ خلفاوي ناوي حولني للتحقيق. معلش يا سليمان معلش. سلام بقى وشد حيلة. شد على الله. طيب يا سيدي انا هقعد ولما اشوف اخرتها مع الباجوري ده وبكره صبح ان شاء الله انا هتصرف. ولو ما ظهرتش يا باجوري انا هقلب الدنيا على دماغك. الا قولي لي يا مبروكه يا اختي بدل ما انت قاعده قلقانه كده وقاعده تضربي اخماس في اسداس دوري عليه. هو عيل يا امينه ده الباجوري جوزي راجل كبير وماله هدومه وبقاله كتير غايب. يجي اسبوع هو اكتر يا اختي احنا اتعودنا على كده بقى بس العيال بيسألوا عليه وبقول لهم انه في مأمورية. مأمورية؟ طيب والمرة دي هتعملي ايه؟ محتارة يا اختي قوي. بلغي البوليس. بوليس؟ اقول له ايه بس؟ ده راجل، احسن يكون جرى له حاجة لا قدر الله. لا لا البوليس لا. طب ما يمكن يكون. يكون ايه؟ انا يا اختي ما بوقعش بينكم. قصدك ايه يا امين؟ يكون متجوز واحدة تانية. متجوز؟ ليه لا؟ لا يا اختي مش معقول. الو، ايوه انا الاستاذ خلفاوي مدير الشؤون القانونيه. ايوه يا استاذ يوسف. ايوه النهارده ميعاد الانذار الثاني بالفصل للساعي اللي اسمه الباجوري. ايوه ابعت لي صوره من الانذار وحياتك. ايوه بقول لك ايه، بصفتك مدير شؤون العاملين يا استاذ يوسف اطلب فحص ملفه في لجنة شؤون العاملين. ايوه فحصه، الساعي ده هيضيع على المصلحة. تمام. وعلى فكرة يا استاذ يوسف حضر لي كمان ملف الاستاذ سليمان. ايوه عشان انا حولته للتحقيق. تمام، اشكرك يا استاذ يوسف، مع السلامة. ادخل. كفاية بقى يا استاذ خلفاوي. وبتقولها في وشي. اعمل ايه غصب عني، انا بقى لي اسبوع رايح جاي على التحقيق لغاية ما تعبت ولسه. طب اعمل ايه، اتصرف ازاي؟ والملف اللي خده الباجوري في اصل مستندات قضية بيت المرجوش يا سليمان؟ ايوه يا خلفاوي. كمان وبتقول كفاية؟ ده انت تستاهل قطع رقاب. اقطعها يا سعادة البيت. خد الورقة دي اقراها يا سليمان. ورقة؟ حاضر. يا نهار ابيض، تحقيق تاني؟ دي صورة تنفيذية من الحكم، وصاحب البيت بيطالب بتنفيذ الحكم. يا وقعة زي بعضها. لا ده بيهدد كمان بتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية. كله على دماغي. اللي مجنني انه هيبقى على دماغنا كمان سين وجيم وتحقيق، ده غير الموظفين لما يقعدوا بقى يتغمزوا عليا. ها دي مصيبة وطبلت فوق نفوخي. انا الخلفاوي اللي مفيش قضية واحدة فلتت من ايدي. يقولوا علينا ايه؟ ها لنا مصلحة في اخفاء ملف قضية بيت المرجوشي. ايوه يعني احنا وصاحب البيت نبقى. وممكن كمان يتهمونا يا اخويا بالتواطؤ مع صاحب البيت. يا خرب بيتك يا سليمان، يا خرب بيتك كده. لو انت بقى فاكرها مشكلة بسيطة وتعدي. ايوه بس الراجل كسب القضية وده حقه، كل الزملاء قالوا لي كده. واحنا لازم ندافع عن حق المصلحة، اموال المصلحة، هبت المصلحة. خلفاوي ان شاء الله بكرة الصبح هقلب الدنيا على الباجوري. هروح له البيت، هدور في الجوامع في الموالد كل حتة لحد ما الاقيه. انت لسه هتستنى البكرة؟ النهاردة يا استاذ، دلوقتي حالا. حاضر يا خلفاوي. عارف يا سليمان؟ ايوه يا خلفاوي. انا على وش ترقية لدرجة مدير عام. مبروك يا سعادة البيت. مش باين تقولها لما ترجع الملف. تقصد ساعات؟ ايوه اقصد. الموضوع ده ممكن يضيع الترقية. ان شاء الله مش هتضيع الترقية يا ساعات البيت. عارف لو ضعت انا هعمل ايه؟ لا هطلب فصلك من العمل. لا يا ساعات البيت، ان شاء الله هقب واقتص واجيب الباجوري. ما هو مفيش حد قدامه فيش غل فيه غيرك يا سليمان. فيش يا ساعات البيت، فيش. وحشتيني يا فاطمة. ما انا معاك طول النهار في الشغل يا حلو. ما هو احنا في الشغل ما بنعرفش نتكلم مع بعض. يعني لازم في الكازينو عشان نعرف نتكلم مع بعض كويس. قولي لي يا فاطمة. نعم. يا ترى كلمت ابوكي؟ ابويا ما ظهرش لحد دلوقتي يا حلو. فاطمة ده بقاله اكتر من 15 يوم. هو كده يغطس وما يقبش إلا فين وفين. لا بقى كده الحال ما يطمنش يا فاطمة. طب وامك؟ أمي موافقة بس مستنية تاخد موافقة أبويا. لحد إمتى طيب؟ أصبر شوية يا حلم. ما أنا صبر بقالي كتير يا فاطمة. كمان شوية. حاضر، عشان خاطرك هصبر يا فاطمة. عارف يا حلمي؟ أيوة يا عيون حلمي. الواحد لما بيحقق اللي هو عايزه بعد جهد وتعب بيحس بطعم الحب وحلاوته. حاضر يا ستي، عشانك هتعب واصبر وهستنى الأستاذ البابوري، وأما نشوف آخرتها يا فاطمة. منور يابا. ايه انت مش عجباني يا مبروك؟ ما انا كويسه اهو يابا. هتخبي عليا يا بنتي وانا مش عارفك؟ شكلك مش عاجبني. الدنيا يابا بقى ومشاكلها. الدنيا ولا جوزك الباجوري؟ الاتنين واحد. وهتصبري على جوزك ده لامتى؟ والله ما انا عارفه يابا. وعملوا معاه ايه في الشغل؟ جالوا الانذار الاولاني بالفصل. وحيجي التاني وبعد كده حينفصل ويخسر كل حاجة. لا لا يابا، انا هدور عليه. حتى المعاش هيضيع على اولاده ويطلعوا من المولد بلا حمص. في ناس في الدنيا بالشكل ده يا عالم؟ هسأل عنه. هو انت عارفة مكانه؟ يا ريت. امال هتدوري فين بس؟ في كل حتة. في الجوامع ولا الاقسام ولا المستشفيات ولا فين ولا فين؟ مش جوزي وابو عيالي يابا. ما اقدرش يا فاطمة. يا امي يا امي، ابويا ما ظهرش بقاله مدة ومحدش يقدر يعرف هيظهر امتى. الصبر طيب يا بنتي. وحلمي يا امي؟ اذا كان بيحبك هيصبر. بيحبني؟ خلاص يبقى يصبر. طب قولي لي لحد امتى يا بنتي؟ يا بنتي بقولك اصبري، الله اعلم. ونعم بالله. طب قبل حلمي. مستعجلين ليه بس يا بنتي؟ يا امي، ما هو لو حلمي عارف انه هيصبر شهر ولا شهرين كان يسكت، لكن ده مش عارف هيصبر لحد امتى. كل شيء باوان. طب مش عايزه تقابليه ليه بس؟ ملهاش لازمه المقابله. عشان يطمن. طمن ايه؟ بقولك ايه، انتي اللي تطمنيه. ازاي بس يا فاطمه وانا قلقانه على ابوكي؟ يا ماما، ما هي دي عادته. ايوه، بس المره دي غبته طولت. اذا كنتي قلقانه يبقى حلمي عنده حق. اضل وادي حكمته، بس يكون في علم. ها، انا هقابله، بس مفيش كلام في اي حاجة الا لما يظهر ابوك. حاضر حاضر يا امي، حاضر. اللي تشوفيه حضرتك. ايوه ايوه. بوستة جواب عين من الوصول للباجوري. بعين من الوصول؟ ايوه، من مصلحة حكومية. يا ترى فيه ايه؟ معرفش. امضي هنا بالاستلام يا ست. حاضر حاضر يا اخوي، اتفضل. متشكرين، مع السلامة. الله يسلمك. يا ترى فيه ايه؟ استر يا رب. ها، ده من الشغل. مكتوب فيه ايه؟ الانذار التاني، وتنذركم المصلحة بالحضور الى العمل فورا، وإلا سنضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية بالفصل. آه يا باجوري، آه، هو ده اللي أنا كنت خايفة منه. أنا بعت للمحكمة يا سليمان، وعرفت إن مفيش استئناف اتقدم، والمحقق بيتهمك ان انت متواطئ مع صاحب بيت المرجوش. والله العظيم مش عايز حلفان. انت هتتحول لمحاكمة تأديبية. حرام يا خلفاوي بيه، حرام. مدة الاستئناف قربت تخلص. يبقى الباجوري هو اللي متواطئ مع صاحب بيت المرجوشي. اثبت الكلام ده. اثبته ازاي؟ دي مشكلتك انت. طب ساعدني يا سعادة البيت، تلاقي الباجوري، تلاقي حل قضية بيت المرجوشي. خلاص، ابعت لصاحب البيت. اوعى، ما هو يمكن يعرف مكان الباجوري. ولو هو يعرف مكانه هيقول لك يا ناصح. والله انا محتار يا سعادة البيت. سليمان. نعم. عندك عيال؟ خمسة. هيتشردوا يا سليمان. حرام يا سعادة البيت. ما روحتش بيت الباجوري ليه؟ يا بيه، ده ساكن في اوضه في حي شعبي. وايه يعني؟ والبيت ملوش نمره وقايل للسقوط. لما يكون ساكن في قاع المحيط تروح له. هروح له يا سعادة البيت. فاضل كام يوم وتنتهي مده الاستئناف يا سليمان؟ ربنا يستر. ولو انتهت المده على كده يبقى عليك العوض. طيب والبجوري برضو عليه العوض. خلاص خلاص يا سعادة البيه، اروح بيته وادور عليه ولا ابلغ البوليس الاول؟ معرفش يا فندم، البجوري دايما يغطس كل فترة والتانية، ولما يرجع ونسأله كنت فين يا بجوري يقول الحسين ناداني، الرفاعي جاني في المنام، السيد البدوي عزمني، ومرة شيخ في الواحات ومرة في البحر. ما شاء الله ما شاء الله، وواحد بالشكل ده تسيبوه كده من غير ضابط ولا رابط، وكمان تديله يا سليمان شغل مهم ياخده معاه البيت. اللي تعقلي يا فندم. خلاص يبقى الايام الجاية ما تروحش بيتك وتلف لحد ما تلاقيه. حاضر، عن اذنك يا سعادة البيت. اتفضل يا اخويا. وزيادة في الاحتياط ادي ورقة وقلم. يحول السيد سليمان عبد ربه للمحاكمة التأديبية والتحقيق معه بخصوص بيت المرجوشي. ايه ده كله انا تعبت من المشي. اقعد. طب وبعدين يا مبروك؟ لا مش لازم اقعد، انا لازم اخلص. اسال الراجل اللي ماشي ده، لو سمحت يا اخويا. ايوه يا ست. في يا اخويا رجاله بيباتوا هنا؟ القهوه دي مفتوحه على طول قبل النهار. امال الناس اللي بيقعدوا في الموالد بالاسابيع بيقعدوا فين؟ زي ما انت شايفه بيقعدوا في خيام. كل الخيام دي؟ ايوه دي مليانه ناس من كل حته، واللي بقاله اسبوع واللي بقاله 10 ايام. انتي بتدوري على عيل تايه يا ست؟ يا ريت. امال بتدوري على ايه؟ على جوزي. جوزك مين؟ الباجوري. باجوري ايه يا ست؟ انت كده هتدوخي نفسك من غير فايده. انت شايفه الدنيا زحمه قد ايه؟ بقولك ايه، احسن لك ترجعي مطرح ما جيتي. يعني محدش هيدلني؟ انا هقولك على حاجه. قول ربنا يبلي ريقك. مفيش حد جوه. اما خبط تاني. يا ساتر، ده الباب مخلع، ولو خبطت جامد شويه ممكن يتخلع. بس لازم اخبط، ان شاء الله يتهدي البيت كله على حاله. انت اللي بتخبط، محدش هناك. لو سمحت يا ست. نعم يا استاذ. مش ده بيت البابوري؟ ايوه. امال هو فين؟ ده بقاله مده مختفي، ومراته بتدور عليه. تدور عليه فين؟ في كل حتة. إنما أنت مين؟ أنا سليمان زميله في الشغل. وأنا أمينة جارتهم. يعني مراته هي كمان مش عارفة هو فين؟ دي راحت تدور عليه في طنطا. طنطا؟ يا دي الحظ يا سليمان. أدور عليها أنا كمان وأمري إلى الله. شلاه يا شيخ العرب. لو سمحت يا عم الشيخ. ايوه يا ست. ما شفتش الباجوري؟ انت مين يا بنتي؟ انا مراته، مرات الباجوري. الباجوري ده راجل صالح. انت تعرفه؟ كل الصالحين يا بنتي يعرفوا بعضهم. انا اعرف الباجوري بتاع الشرقيه والباجوري بتاع البحيره. يا اخويا انا عايزه الباجوري جوزي. الباجوري الحبيب ندالي. مش فاهمة. البني آدم فهمه قاصر. يبقى انت عارفه؟ أيوة عارفه. يعني هنا؟ كان هنا. وراح فين؟ أرض الله واسعة. ريح قلبي يا عم الشيخ. راحت القلوب في النور، والنور في الفجر. تعرف الفجر؟ أكتر من 20 فجر وأنا محتارة. اللي بيمشي في حب الله ما يحسبش الأيام والساعات. أنا زهقت. لا اصبري، دوري عليه بإخلاص وانت هتلاقيه بالحب. الحب؟ اسألي قلبك، اسألي الله، اعرفي عيبك يا بنتي وصلحيه. يا بجوري منك. كان مستخبي لك ده كله فين يا مبروكة؟ يا قوة الله، ده مولد بحق وحقيقي. طب والبجوري ده هلاقيه فين؟ هدور عليه فين وسط البشر دول كلهم؟ يعني اجي من القاهرة لطنطا وارجع زي ما جيت؟ انت حيران ليه يا ابني؟ انا يا سيدنا الشيخ. ايوه انت، ازاي تبقى في حضرة السيد البدوي وتبقى حيران يا ابني؟ ها اتكلم فضفض، ارمي الهموم من على صدرك. اصلي اصلي في الحقيقة انا بدور على اخويا. اخوك ده عيل يا ابني؟ لا لا يا سيدنا الشيخ، ده راجل كبير وسايب بيته وعياله وشغله. ان شاء الله هتلاقيه. هلاقيه في وسط البشر دول كلهم؟ دور بقلبك. ايوه بس هو مشهور واسمه الباجوري. الباجوري عرفته. ننصر دينك وديني له. بس هو مش هنا. فرخه ما تمت، شد الرحال على مولد سيد الدسوقي. يا خبر ابيض، لسه حسافر دسوق؟ كله يهون في حبهم. ايوه بس انا لو ما لقيتوش هروح في 60 دقيقة. ربك هو المنجي. اسال مين بس يا عالم؟ هقول مش فاضل غير ان ادور تاني وامري الى الله. يا امي يا امي، ابويا قرب على شهر وما ظهرش. يا بنت الناس تاكل وشي، يقولوا ايه جوزتها من غير ابوها ما يحضر ولا يوافق؟ عيبه في حقي يا بنتي، عيبه. طيب انا في عندي اقتراح. ايوه قول يا حلم. انا بقول يعني نلبس الشبكه من غير فرح. يا حلم يا ابني، فاطمه بنتي الوحيده، عايز تحرمني من الفرحه الوحيده في حياتي؟ يا مدام عطيات، انا ما قلتش اكتر من اننا نلبس الشبكه وبس، ونأجل أي حاجة بعد كده لحد إن شاء الله ما يظهر عم الباجوري. أيوة صح يا أم. يا ولاد يا حبايبي، أنا عايزة أفرحكم. يا فندم بس أنا غصب عني. أنا برضو غصب عني، يعني رغم إن أنا مقدر ظروف حضرتك يعني. معلش يا حلم. اسمعوا يا ولاد. أيوة أنا هعمل محاولة أخيرة. بجد بجد يا أمي؟ أيوة أنا هروح لمراته وأمري لله وأسألها عنه. يا عمي ده طيبة الأوضة تملي الدخان، حرام عليك أنا هتخنق. أنت مش عايز طلبك ينقضي؟ أيوة يا سيدي أبوس إيديك. استغفر الله استغفر الله يا ابني استغفر الله. بس إيدك على 20 جنيه. ما هو موت وخراب ديار. 20 جنيه. اتفضل يا سيدي ال 20 جنيه. ده حق البخور والعطور وإيه راية المنظور؟ المهم تقول لي الباجوري فين؟ حبيبي أدي الخلونجان وشوية حبهان وعصير اللولي والمرجان ودعاء البنات والصبيان. تقول لنا يا كنعان فين الباجوري في أي مكان؟ بتقول إيه؟ قول بقى. اسكت اسكت. ناقص حاجه. لا فهرضك انا ما معيش اي حاجه. حاجه من حاجات الباجوري. زي ايه يعني؟ منديل شراب فانيلا عطر. ما عنديش حاجه من الحاجات دي ولا غيرها حتى. يبقى كنعان مش هيقدر يقول لنا هو فين. طب هات ال20 جنيه. يا ابني دول بخور وخلنجان وحبهان ومرجان وبالشيء الفلاني. بس ما تكملش، مش عاوز من وشك حاجة. طريق السلامة يا ابني، طريق السلامة وانا في خدمتك. حار ونار في جدتك ال20 جنيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الباجور يا وبقابلني. حضرتك مرات الباجوري؟ ايوه انا مبروكه مرات. الباجوري موجود؟ لا يا اختي، انت مين حضرتك؟ انا عطيات مراته. ايه الحقيني يا امينه. الله خير، في ايه؟ الباجوري طلع متجوز عليا. ما انا قلت لك انتوا مش واخدين بالكوا، انا مراته الاولانيه. اولانيه ايه وتانيه ايه؟ انت باين عليكي نصابه. لا بقى، انا مراته الاولانيه، ام بنته فاطمه، وكمان عنده بنت. مش قلت لك كل الرجاله كده؟ وعايزه ايه دلوقتي يا اولانيه؟ عايزه الباجوري. مش موجود يا اختي. ها، وبقاله يجي شهر مختفي، فص ملح وداب. طب لو شفتيه يا اختي ابقي قولي له شبكه بنتك فاطمه الاسبوع الجاي. وطبعا عايزه فلوس. لا يا ستي، انا لا عايزه فلوس ولا عايزه حاجه، انا عايزاه هو بس يحضر. شوفي يا اختي الست، فوتكم بعافيه. مع السلامه يا اختي. اطيع الرجاله كلهم. كان متجوز قبلي يا امينه، وعنده بنت عروسه وانا ما اعرفش. عشان تصدقيني. طب يا باجوري، طيب والله ما انا عداله. هتعملي ايه؟ هلم حاجتي واخد عيالي وعلى بيت ابويا لحد ما يبعت لي ورقه الطلاق. مبروك يا سليمان. بتتريق؟ ما احنا قلنا الكلام ده من بدري، الراجل استلم بيته. ها؟ ايوه يا ست استلم بيته، انا عارف، وانا اتخرب بيتي. عملها البجوري. ايوه، بس المصلحه وقفت مرتبه وبتطبع قرار الفصل. عايز الجد؟ هو ما يستاهلش. امال يستاهل ايه؟ مكافاه. تفتكروا البجوري ده لئيم ولا هو كده على نياته؟ ده لئيم ونص، ده متآمر على المصلحه وعلى الروتين كله وعلى مستقبلنا كمان. انا بحذرك يا سليمان، لو غلطت فيه يدعي عليك دعوة تلاقي نفسك لايص في الدنيا. يا سلام، طب ما انا لايص يا اخوي. انا حاسه كده ان البجوري ده فيه شيء لله. ياه، ده انتوا هتعملوا منه اسطورة ولا ايه؟ ده حتى ساعي مهمل وحيترفض. بعدين يدعي عليك وحيأذيك. مالكيش دعوة انت يا ست سميرة. ثم يدعي علي انا ليه؟ انا ذنبي ايه؟ يبقى يدعي على المصلحة لما تفصله. انا متأكد انه خد من صاحب بيت المرجوش فلوس. حرام عليك يا سليمان، الراجل ده طول عمره نضيف. امال عمل كده ليه يا سحمت؟ مدوخني وراه من طنطا لتسوق لمتغمر، الا اذا كان عامل عامله وعامله كبيره قوي. انت تقدر تثبت الكلام ده؟ انتوا مش مصدقين حاجه خالص. طب ايه رايكم بقى ان الباجوري بتاعكم ده انقتل؟ انقتل؟ ايوه انقتل. وعرفت ازاي؟ ما هو واضحه زي الشمس. طب فين جثته؟ في البحر، في الصحراء، في اي مكان مجهول، ومش هيلاقوا الجثه. الكلام ده خطير ويدخلك في سين وجيم يا سليمان. ما انا فيه يا اخويا. طب مين له مصلحه يقتله؟ صاحب بيت المرجوشي طبعا. ادي انتوا قلتوا، اكيد هو وصاحب بيت المرجوشي ما قدروش يتفقوا. يا جماعه بلاش كلام في الموضوع ده. قال اتقتل، قال بقى الباجوري يتقتل. نعم يا فندم. ايوه عسكري، فيه بلاغ تاني يا خفوت. ايه؟ اوعى يكون عن اختفاء الباجوري. ايوه عنه يا فندم. عنه ده ايه؟ هو احنا ما وراناش غير الباجوري؟ هو خلاص البوليس ما عندوش شغل غير انه يدور على الباجوري؟ منين يا عسكري البلاغ المره دي؟ من مراته. ما هي بلغت قبل كده. لا قصدي دي مراته الاولانيه اللي بلغت يا فندم. وكمان متجوز اتنين، عشان كده طفش. هات البلاغ. هات، روح انت. تمام يا فندم. ايه، 10 بلاغات عن اختفاء الباجوري. امال لو ما كانش راجل وبيتجوز اتنين كمان كان حصل ايه؟ مفيش حل غير ان اخد قوه واروح لبيته واشوف يمكن اقدر اوصل لحاجه. انت ست امينه جارتهم؟ ايوه يا حضره الضابط. والست مبروكه مرات الباجوري سايبه البيت من ساعه ما عرفت انه متجوز عليها. والباجوري ما عرفش حاجه عنه يا بيه. يعني ما جاش بعد مراته ما سابت البيت؟ يمكن يكون جه ويمكن يكون ما جاش. ايوه يا بيه، ده راجل العبان محير الدنيا كلها وراه. يعني انت ما شفتهوش؟ الكذب خيبه يا بيه. لا اكسر الباب يا عسكري انت. وهو ايه ده؟ الاوضه فاضيه خالص. طبقين فيهم بواقي اكل وهدوم قديمه مش نظيفه. الظاهر ان الباجوري كان هنا يا ست امينه. ما شفتوش يا بيه. حصيره متقطعه، كتب قديمه صفرة، ده بيقرا كمان. ما شاء الله ما شاء الله، ده باين عليه شخصيه غريبه قوي. وده ايه ده؟ دي ورقه متعلقه على الحيط مكتوب عليها ايه؟ وحتى يطلع الفجر، وعليها امضاء الباجوري. لا ده باين عليه مجنون وحيجنن الناس معاه. مبروك يا فاطمة يا بنتي. الله يبارك فيك يا ماما. مبروك يا حلمي يا ابني. الله يبارك فيك يا ست عطيات يا ام بطل. وانا صراحة ومتشكر قوي لانك رضيت ووافقت على الشبكة رغم الظروف اللي مختفي فيها عم بجوري. ما تفكرنيش بقى يا ابني، البجوري جوزي الطيب ابن الحلال اللي ما بتطلعش منه العيبة، راح غطس خدوه في رجلين قضية بيت المرجوش. اي والله قضية بيت المرجوش دي شغلت الرأي العام العالمي. بس انت يا ابني خلي بالك من فاطمة، حطها في عينيك. اطمني يا ست عطيات، فاطمة في عناية الاتنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ البجوري تاني؟ مين حضرتك المرة دي؟ من البوليس ولا مباحث ولا نيابة ولا صحافة ولا ايه؟ حيلك يا ست، انا من الناس اللي الأستاذ البجوري خيره عليهم. انا الأستاذ البجوري خدمني خدمة العمر بعد ما دخت السبع دخات من المحاكم للدفتر خانة بالقلعة، اجمع مستندات وحجج وارفع قضايا وما فيش فايدة لحد ما قابلت البجوري. قابلته؟ بتقول قابلت البجوري جوزي؟ هو فين؟ راح فين؟ يا ستي يا ستي مش كده، ارجوكي اسمعيني للآخر. انا مالي يا اخويا بالكلام اللي انت بتقوله ده؟ فين جوزي؟ بقولك يا ستي، انت ما جربتيش الظلم. هو مين فينا ما اتظلمش؟ بس فين جوزي؟ يا عالم يا عالم، لحظة عدل واحدة تنور ظلام العالم. يا عالم، لحظة تنور فيها الدنيا بنور الفجر. الفجر ده البجوري جوزي كان بيقول الكلام ده. الفجر الفجر. لكن انت ما قلتليش انت مين. انا الله مين معاك البجوري؟ انت جيت؟ لا انا مش مصدق عيني. مين؟ ابويا بابا انت جيت؟ عمي البجوري. ايوه انا البجوري. كنت فين؟ كنت فين يا بجوري طول المدادي؟ اخص عليك يا راجل، دوختنا وراك. كنت بحاول، كنت بدور على بيت المرجوش. ولقيته؟ تعبت قوي، لفيت مصر القديمة ومصر الجديدة، رحت الفسطاط والضرب الأحمر، القلعة والحسين، ومن باب الخل لحد الجيزة والأهرامات، لفيت مصر كلها. ناس كتير جت سألت عليك وعلى الملف اللي خدته من المصلحة. الملف ده، الملف ده قطم وسطي، أوراق ومستندات وخرايط وحجج وكل ورق في ورق. قلت اروح بنفسي اشوف البيت ده محل النزاع. ولقيته؟ لقيت ايه؟ بيت المرجوشي. مفيش حاجه اسمها بيت المرجوشي. ايه امال لقيت ايه؟ لقيت يا ظلم يا عدل. الله، يبقى انت عم البجوري ابو بطه. انت فين يا راجل؟ فين من زمان؟ ده انا كان نفسي اشوفك قوي. انت مين؟ انت عريس بنتي فاطمه؟ ايوه يا عمي. ايه رأي حضرتك؟ مش انفع بذمتك؟ ايه رأي حضرتك بقى لو توافق؟ مش يبقى ده من العدل؟ بس انا بحب فاطمة قوي وعاوز اتجوزها. يبقى خلاص تعال معايا. على فين يا عم؟ ندور سوا على بيت المرجوشي. طيب مش لما نعمل اولا بيت حلموشي اللي هو قصدي حلمي يعني؟ اتجوزني يا عم بنتك فاطمة، ربنا يخليك. واوعدك اوعدك بعد كده اطفش معاك مطرح ما تروح. انا هعتمد على الله وعليك. لازم تعيش انت ولادك، لازم تدوروا عليه في كل مكان لحد ما تلاقوه. ها؟ في كل مكان. مكان؟ مكان ايه بس يا بابا؟ صحراء، بستان، اي مكان فيه الناس بتحب بعض، من غير أوراق ومستندات، لا قضايا ولا مرافعات، مكان فيه حب وأمان. ساعتها هتعيشوا على طول في النور والفجر يطلع على طول. الله الله يا عم البجوري على الكلام الجميل. دي بقى تبقى الجنة. بس هي فين دي يا عم البجوري؟ هتلاقوها ان شاء الله هتلاقوها، وكل يوم الفجر تستنوها. على فكرة اوعوا تفتكروا اني بخرف، ده انا حتى جبته بنفسه معايا. هو مين ده اللي جبته معاك يا حماية العزيز؟ المرجوشي، المرجوشي بنفسه. المرجوشي؟ ايوه انا جيته، محدش عاوز يسمعني. مش لازم قضايا ولا محاكم علشان اجي، لا مستندات ولا اوراق تنفع، المهم الضمير، صحوة الضمير واحدة وبعدها العدل يطلع مع اول لحظة للفجر. وحتى يطلع الفجر ربنا يتمم بخير. وحتى يطلع الفجر مع فريدة مرسي، يسري الحكيم، سمير البنا، إيمان حمدي، إبراهيم الدالي، شادية حسني، قاسم الدالي، أمين عنتر، عادل مصلحي، ومحمد عبد الله. وحتى يطلع الفجر لشينا لشين ومحمود عامر. الهندسة الصوتية وحيد عبد السلام ووحيد طلبة. وحتى يطلع الفجر كتبها لكم سيد مختار، ومن إخراج باهر النحال.